التراث الشعبي الأصيل والقديم المصري يقدم لكم هيلان بيكون في التراث الشعبي الأصيل. أيها الإخوة، مساء الخير. عجيب أمر زيدان ابن زيان، طول عمرنا نشوفه فارس، هو زغبي صحيح لكن محب البني هلال ومحب لخاله سلامة، واحنا ما ننساش زيدان ومواقعه ومعاركه. يمكن لسه فاكرين الحادثة ايام النعسة بنت زيد العجاج، لما زيدان قبل بلاء شديدا علشان الهودج اللي كان فيه ابو زيد مريض، وفي كتير من الاحوال كان زيدان هو حام الصبايا وكان فارس عظيم وشريف ونبيل. ازاي قدرت سعدة بنت خليفة الزناتي تعمل الثغرة دي وتشج العرب عربين وتحاول تنتصر في قضية زغبة اللي طول عمر خليفة بيحاول وما قدرش حتى مع دياب؟ اتفقت معاه، فدلوقتي طبعا زيدان قاعد يلفق في الامور وقاعد يدور على مبررات علشان يتخانق مع بني هلال باي طريقة وباي شكل علشان يجد السبب اللي يخليه يروح تونس بدون ما يقال ان هو راه علشان بنت او علشان سعدة او هذا الكلام. واحنا شفنا لما صبرة ابن ابو زيد، وده كان فارس معقول ومعتدل، لما لقاه ما عملش احترام لسلامة، قال له يا زيدان طول عمرك راجل امير وكريم ونبيل، فليه هذا الامر اللي انت عملته؟ وده كلام مش مظبوط. وشفنا ازاي زيدان قاعد يهول في الامور، وانتوا هتأسرونا واحنا شغالين عندكم، هو احنا عبيدكم، هو في هلال من غير الزغابة، هو في انتصارات الا انتصرتها زغبة، هم مين هلال؟ واهان الهلاليين اهانة كبيرة في وجود السلطان حسن وفي وجود ابو زيد الهلال. ابو زيد عاوز يطفي الحريقة باي طريقة، قام خد صبرة ولده قلمين وجاي يتكلم مع زيدان، لقي زيدان قليل ادب، ومش هو زيدان بتاعه اللي مربيه على ايده واللي طول عمره بيعتمد عليه في الملمات والشدايد والمصاحب. قال له والله يا زيدان اذا كنت شايف نفسك واذا كنت عاوز تعرف انا مين وانت مين، طب تعال اطلع حاربني. وفعلا ابو زيد بيطلع يحارب زيدان، طبعا ابو زيد يقدر يقتل زيدان بس مش هيقتله، ففي النهاية بيروح خاطفه من على سرجه ويروح مقعده على الارض ويقول له مبسوط هات الحبل يا ولد، وبيجيبوا له الحبل وبيكتف زيدان قدام العرب وبياخده بيرميه في السجن 7 ايام. طبعا زغبة زمزجة يعني حاجة زعل، دياب ابن غانم في الجبل فوق في غدامس في ليبيا بيرعى الابل، مستبعدينه معتبرين ان دي هزيمة لزغبة لانه فارسها الكبير دياب منفي. ودلوقتي كمان زيدان، لا ده تبقى الحكاية كبيرة ويبقى دي حاجة مقصودة من بني هلال ضد زغبة ممثلة في دياب ساعات وفي زيدان ساعات. تقوم واطفة بنت دياب تحلف براس ابوها انها لازم تكتب جواب لابوها هناك في المنفى اللي هو فيه، يسيب المال ويسيب الجمال ويسيب الحاجة دي ويجي طربقها على بني هلال. الجازية الهلالية حست بالحكاية، طلعت تجري على ابو زيد قالت له سيب الواد. قال لها الواد ما سيبهوش، الواد في دماغه حاجة وانا مش ضمنه، اول مرة ما بضمنوش، ايه اللي حيضمني ان انا اطلع من السجن يروح لففل من ورا ويروح لزغبته يروح لخليفة؟ ايوه يبقى كويس اوي، يبقى يروح زيدان وهم من هناك، زيدان يكتب جواب لدياب، ينزل دياب بالابل وبالماشية يعني بزرعنا ودرعنا يروح موديه طبعا عند زناتة، يبقى زناتة لو هجموا علينا حيخلصوا علينا في يوم، طبعا انا مش هطلع الواد. قالت له طلع الواد وانا مسؤول عن سلوكه. يا جاز لو طلعت الواد الواد هيعمل مصيبة. جالس له طلع الواد وبقى شنوجني انا لو حصل اي خطأ. طبعا في النهاية بيضطر فعلا علشان ما تقومش فتنة بين زغبة وبين هلال، بيضطر ان هو يطلع الواد من السجن. والواد ما بيقصرش، بيطلع من السجن بيروح لامم الزغابة وبيروح يخطب فيهم ويقول لهم انتوا عارفين هلال ومضطهديننا كيف، وكيف عاملين لنا يعني عاملين ان احنا قبائل تعبانة، وكأن الانتصارات دي مش بتاعتنا، وكأن البطولة دي مش بتاعتنا. والواد بيتجه فعلا الى تونس. هناك سعدة بتكون بلغت ابوها على الخطة اللي عملتها، فبيكون واقف خليفة واقف الامراء وعاملين احتفال ضخم جدا جدا جدا علشان يروشوا بيه زيدان لما يجي علشان ينفصل عن عربه وينتمي الى زغبة. ابو زيد عارف، قال لها شفت يا جاس، ما هو ده الكلام اللي انا عامل حسابه. طب اهي زغبة خانت دلوقتي، انا اعمل ايه؟ ما بين العدو اللي بنقاتله، ما بين ان احنا ننشج من وسطنا عدة احزاب وعدة اطراف. الجاز قالت له والله زي انا ما تسببت فان زيدان يطلع من السجن، انا اللي مسؤولة عن اني ارجع زيدان ابن زيان من تونس مرة اخرى. قول يا عم جابر. احنا احداكم خدمين، ولدك يجر اليماني ولا في يدكم مأسورين، ادي شمالها وادي اليمن، مفيش عرب بعد زغبان، مفيش عرب بعد زغبان، بني حمير اللي حموكم ما عاوزين شي غلبة عيان، احنا الميتة هنصبكم. سلام استعاذ بالله، سلام استعاذ بالله. وقال له يا ولدي سامح عشاني، بكيتني والدمع بلا من مخي، ضايع ميزاني الكان نفسك في الحروبات، انا خالك وحارب معايا يا ولدي، انت عندي غالي اغلى من كل الاموال، وبيمين اغلى من عيالي. قال له الكلام ده انا ما يهمنيش، عايز تقاتل اديني، انا البول ده ما يهمنيش، حراجل كل رجل يلاقيني. سلام مالجي عقله تيهان، قال يمكن معه في الامر حاجة، يمكن حاجة جت لزيدان من تونس رسالة زيادة، ما فيش عادة بالخلف كله، ظنها ولد الهلالي، سلام كان ظنه في محله، لكن الواقع يعلم مولى الموالي. قال هات الفرس يا قمصان، اوري مركزه للزغاوة، جسمي محاملش قمصان، على اذا قلبي زغابة. جابوله الكحيلة وعدله، وزيدان هز القضايب، كان الدر على غير عدله، مع خاله قاد اللايب، خدوا بعض الاتنين بضربات، زادت بلاها معاهم، يا سلام يا دي البلاوات. تبكي وراهم نساهم، بكت عموم المخاليد، على ما جرى في الرواية إلى نبيكم في التراث الشعب الأصيل. ندبت عموم الصبايا قالوا خلاص انتهى وراح زيدان سكن الترايب هيضيعوا ابو زيد بسلاح زعلت عموم الحبايب سلام عز ما هو سكران لكن سبع عارف لباله صاحي كل حاجة يا اخوان من يمين الى شمال اتعدل زيدان وجالوا بكربة على بد نظروا مشايف وضرب في خاله بحربة راح مقدم العود هايف لسم الرمحلو بهرجة حلف لنفذ غراضي جاب زيدان من بحر سارجو براحة وريحوا على الأراضي لا رضي ضر ولا راضي زيد ريحوا بكل راحة سندوا عتر بأيادي وقالوا يا ولدي ياك العقل راحة هات يا ود الكتاب وخذوه على سجن الهلال لازم زيدان ده تأدبه عشان لفظه بقى لفظ علي لازم أدبه حق يبان واشوف ليه العيب غير سبايب يعيب ويقول لي جبان طيب يا زيدان ده حق واجب جابوا الكتاب لزيدان وسقوه قفلوا عليه الحواصل في السجن زيدان ورموه ولا سأل فيه وصل ترك زيدان سبع أيام في السجن والدمع نازل لكن حرمان من عينه يا منام وضاقت عليه المنازل من بعد تاني أسبوع العرب قلبهم ذو غضب حسوا أهله بالموضوع زعلت كبار الزغب زعلوا الزغب اللي حاضرين ولاد عمه ويا عمام قالوا دحنك يا مأسورين حتى زيدان عالي مقامه يبقى ديابقى مغربوه وودوه وادي غدمس وقعدي زيدان لينا كمان سجنوا وقعدي زيدان لينا سجنوا يبقى احنا انتهينا خالص يبقى ما فيش زغبة مع هلال يبقى ما فيش زغبة مع هلال دولنا ويعدمون هيخلصونا نساء ورجال ولابد ما يقطعونا قالت وقفة لازم أبعد إلى أن بيكون في التراث الشعب الأصيل. لأبويا سرعا أجيبه أو أعلمه بكل حساب، كل حي ياخذ نصيبه، قطع المال وقطع صعب المال، أجيب أبوي يشوف اللي حصل، نرمح مولنا على المال، احنا مبتوع رعي واصل، لا نحرص مال ولا جاه، لا نحرص المال ولا جاه، ولا احنا جهل المال، هنخلوا الدماء كالبحر لجا، ان جان ابويا يروق بالي، معدي يا يوم دي الجاز، وسمعت بنات الزغاوة بيقولوا لا صح ولا جاز، ترى ابو زياد قلبه زغبة، هادي زيدان يا بنات سجنوا، ونبغت نجيب ابن غانم، والامر لما صدروه تمموا بعاد المهانم، تمموا الصبايا والرجال على هذا الامر خلص، الجاز واخد البال. كانت برا المجلس طلعت خيمة ابو ريح، تاني يوم راحت لابو ريح قالت له المؤتمر تمموها، يا كتاف فكرك ورايح، ياك نويت العرب تقطعوها، ياك نويت خراب النجوع، تعمي العمل غير لايق، اهو انت قالك خربت الموضوع، وجفت قلوب الخلايق، عبلوا كلمة تسجن زيدان، عشان ياه يعني في سجونك، اديك غلطان والغلط زادان، عارفش الكلام ده عقبه يهونك، اهم هيبعت ويجيبوا دياب، ويسيب المال وسط الجبال، تاكلوا الوحوشات وذياب، وينزل هنا للرجال عندما هيكلم زيدان، ويروح ويا الزنات يبقوا الفرحة منها زادان، والديش يجر الزنات وينضم الكل مع بعض، وينضم الكل مع بعض، ولاد عم عزوة وقرايب، يبقى احنا بس اللي فيها بعد، وتجيب نار اللهيب، تخرب نجوعك وترتاح، تخرب نجوعك وترتاح، ياك نويتوا تقطعون، عقلك ذهب يا أميرة، ابقوا يا ناس شاورونا. قال لي طيب يا بنت سبحان العمال كيف في الدور ده ريحيني، انا سكرت منه بلاكي، في سن اوعك لوميني، قالت له حلو قوام على طول، قالت له حلو قوام على طول، لا نقص ولا زيادة، إذا كان سجنه راح يطول، يبقى في الأمر هيتم حاجة، قال طيب وانطلقتوا من سجون، وحصلت حاجة إيه الرأي فيه؟ قالت له يبقى الدور ممنون. أنا علي يبقى حل فيه إلى نبيكم في التراث الشعب الأصيل. وما يجيش دياب إن حصل شيء وما يجيش دياب. أعود لك البحر المجاري وتبقى الأحباب أحباب ويبقى كأنه مجاري. لكن انجي دياب يا سمر يا حبيبي اصغى يا غبي تعرف لما دياب يحضر يبقى الدور غير السوابي. الدور يوسع وهيتوه وتروح نجع الهلايل. كل حي ينوي لهيته يا اسد يا ابو بعطي. امر الفتى قال يا جاي ان سبت زيدان من السجوني اوريك اي صح وجاي. اخاف ان راح يهنوني واخدت زيدان بقبل عنيه. إن خدوه الزناتة دعارة ربيته غالي علي. إن خدوه أنا بقى شربت نارة. قالت له إن خدوه راح البلد إن خدوه راح تونس الغرب. اوعى تصدق إنه مصيبة من غير أي ميدان ولا حرب. أنا علي أجيب أجيب ويرجع الأهلي وخليه فوق النهاية وأحل لك عقدة لي. بس انت خليك ورايا. قال حاضر سيبو زيدان. قال حاضر حلو زيدان. اخرجوه من السجون ولو عيبوا علي زادان. ما نقصش حاجة من قانوني. أعمر على زيدان حلوه من السجن خط العتايب. كان افتوى وشديد حلو وصرخ وقرط عن نوايب. وقال أدينا أدينا طلعنا سالمين. أدينا من السجن طلعنا سالمين. لوري كل راجل مقام وشوف اللي يعاني الزغاب مين. أو كل راجل بان احترامه. وطلع على طول أهليه بعد السلام على الحبايب والكل باسوا أيديه. صغر سنه مرض وشايب وجاتوا النساء والرجال زغبا جميعا وجول. اتلم حولوا المجال وكل العرب يفرحوا له. وصى أهله ولد عمه وصى ناسه ولد عمه. قال معانا أتى الزرع طايب. أنا خليت لكم بحر عم راح نصطلح ويا الحبايب. اعلموا نطيبوا مع أهلنا اليوم اللي جرى عد راحة. خليفة بطل يختش اللوم ألقى لنا السلاح. ألقى سلاحه سلم إلى نبيكم في التراث الشعب الأصيل. يا زغابة بلسان سرعا تكلم قال انتو للشجر ده أصحاب السدر سدركم يا عربة والزرع ده كله ليكم أنتم للبلد سكان إحنا أصلنا أهليكم نكون ليكم خادمين من يمينها للشمال وإحنا لكم مستعدين خرابيان جوع الهلال وزيدان ركب في دليوم حالات الأمين ما يخوني بعد معلم من نجع والقوم زغبا على دخول تونس راح لقي العرب مستعدين تريها سعد علمت أبوها قالت له وجبت لك زغبة طيعين وهذا البلد تملكوها ضموا البلد واحموا الغرب طيبت لك الحبايب الزغبة علينا مش غرب دول ولاد عمنا وقرايب خليفة البطل ختم بالعشرة ختم على المرية وقال فرحتي يا هناية جت الحلوة وراحت المرية غنوا قوي يا صبايا يا بنات غنوا وراي ليلي ليلي غنوا وراي فرحة لما الزغب جني ورفع العلم والراي يا تمر ما جنكش جني لزيدان استقبلوا وباسوا القدم والايادي بطبل الفرحات زفوه انارت عموم البلاد وغدا ان شاء الله سوف نعلم موقف ابو زيد الهلالي بعد انحياز زيدان ابن زيان الى الزناتية ضد بني هلال معه تحيات التراث الشعب الاصيل